إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى ما عنوان له العلامة ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بقوله التكبير في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال: التكبير، والمراد هاهنا تكبيرة الإحرام التي يترتب على الإتيان بها تحريم الإتيان بما يخالف أفعال الصلاة. ولذا جاء في الحديث تحريمها التكبير، أي أنك إذا كبرت وقلت الله أكبر حرم عليك أن تأتي بفعل يخالف أفعال الصلاة. والتكبير ركن من أركان الصلاة، عندنا شروط وأركان وواجبات. الشروط تكون خارج الصلاة، ومن هذه الشروط ما يستصحب مع الصلاة حتى تنتهي، كاستقبال القبلة وستر العورة والوضوء. وعندنا أركان، وهي التي تكون داخل العبادة، وعندنا واجبات. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبر بسهو إن تركه المصلي، وأما الركن فإنه لا يجبر بسهو، أي بسجدتي السهو، وإنما لابد أن يأتي به. يعني هب أن إنسانا دخل في الصلاة، قلنا إن التكبير ركن من أركان الصلاة، دخل في الصلاة وكان مشغول البال، فدخل وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولم يأتي بالتكبير، صلاته لا تنعقد، كأنه ما صلى. فالتكبير ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره والأمر للوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. والتكبير حقيقة شرعية، صفته أن يقول المصلي الله أكبر، وهذا ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاته. ولذا لا يصح التكبير ولا يصح افتتاح الصلاة بغير هذه الجملة: الله أكبر. يعني لو قال المصلي: الله أعظم، الله عظيم، الله جليل، الله كبير، تصح؟ لا تصح، لأن الأصل في العبادة التوقيف، وكذلك الأصل في أذكارها التوقيف. والتكبير له ضوابط وشروط يخالف فيها جهلا أو تقصيرا بعض الناس، فمن ذلك أنه لا بد أن يكون باللغة العربية، ومن ذلك أنه لا بد أن يكون حال القيام. متى يكون التكبير؟ حال القيام، وهذا في الفريضة خاصة. وأما النافلة فقد سبق أنه يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، وأن تكبر وأنت جالس كذلك. وأما الفرض فلا بد أن تقوم. إذن القيام شرط لصحة التكبير، ولا بد أن يكون ذلك بعد من؟ بعد تكبير الإمام. بعض الناس يكبر مع الإمام، أو يسبق تكبيره تكبير الإمام، هؤلاء لم تنعقد صلاتهم. يعني الذي يكبر مع الإمام إذا قال الإمام الله أكبر يقول هو في نفس الصوت الله أكبر مع الإمام، هذا صلاته لم تنعقد كأنه ما صلى. وكذلك الذي يسبق الإمام فلا بد أن يكون تابعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر فكبروا، وهذا يعني أن تكبيرك يلي تكبير الإمام. قلنا من شروط صحة التكبير أن يكون حال القيام، وهذا ننبه به على مسألة يقع فيها كثير من المسبوقين. ماذا يصنع إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا؟ يسرع حتى يدرك الركعة ويكبر وهو بين القيام والركوع، يقول الله أكبر هكذا. نقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلاتك غير صحيحة، لأن التكبير كاملا لابد أن يكون حال القيام. لابد أن تقف مطمئنا وأن تكبر، ثم إن أدركت الإمام بعد ذلك راكعا فبها ونعمت، إن لم تدركه راكعا فاتتك ركعة. أن تفوتك ركعة خير من أن تبطل الصلاة. فهذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها. طيب كم يكبر المسبوق؟ له أن يكبر تكبيرة واحدة، لكن ماذا ينوي؟ ينوي تكبيرة الإحرام. يعني لو أنه كبر تكبيرة واحدة وأراد أن يدرك الركعة لابد أن تكون النية أن هذه التكبيرة تكبيرة لا التكبيرة التي هي تكبيرة الانتقال. لو نوى أنها تكبيرة الانتقال لا تنعقد الصلاة. احنا أبطلنا كام صلاة النهاردة كده ولسه ما دخلناش الموضوع. فلابد أن ينوي أن تكون هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. فإذا أراد أن ينطق بها كيف ينطقها؟ يقول الله أكبر وليس الله أكبر. وأظن إحنا في العزبة هنا وفي المنصورية ننطق الإيه؟ ها بيقولوا الجيم جيم زينا في كرداسة، صح؟ قال وكده ولا إيه؟ ولا بتقولوا قال تنحرف وكده كده انحراف عن الصراط المستقيم. طيب فبعض الناس إذا أراد أن يكبر ماذا يقول؟ الله أكبر أكبر. طب أكبر دي إذا أردنا أن نكتبها كيف نكتبها؟ ألف جيم، لكن الله أكبر كاف، الله أكبر. هذا أولا مع عدم مد همزة الاسم الحسن. يعني بعض الناس يقول الله أكبر أو الله أكبر، إذن هو يستفهم، كأنه يستفهم، يقول هل الله أكبر فيأتي بها على هذه الصورة الله أكبر يمد الهمزة، هذا كذلك يبطل الصلاة. وبعضهم يمد الباء في أكبر فيقول الله أكبر، خاصة المؤذن، الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ وهذا يبطل الصلاة كذلك. لماذا؟ لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، لكن الله أكبر، اقطع الباء ولا تمدها، لا تعطيها أزيد من حركتها. وبعضهم يضيف واوا بين كلمة الله وكلمة أكبر فيقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر. هذا خطأ كذلك. هذه الواو الضمة التي على الاسم الحسن، الله أكبر الله أكبر، وأكبر مبدوءة بماذا؟ بهمزة قطع أم ألف وصل؟ همزة قطع، إذن لابد أن تظهر. الله أكبر. أما إذا كانت مبدوءة بألف وصل الله أكبر، لأن ألف وصل حالة الوصل لا تنطق، لكن هذه همزة قطع لابد أن تنطق، الله أكبر. هذا أيضا أمر مهم ينبغي أن نعلمه. طيب، أنت تقول هذه الكلمة في كل صلاة، ما معنى الله أكبر؟ أي الله أعظم وأجل من كل شيء، أعظم قدرا وأعظم ذاتا وصفات سبحانه وتعالى. قال رحمه الله التكبير. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يستقبل القبلة وبعد أن يتخذ سترة وبعد أن ينوي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وينوي أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والنية محلها القلب، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. قال رحمه الله في الحاشية، هذا رواه مسلم وابن ماجه، وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم نويت أن أصلي إلى آخره. وهذه سمعناها من أناس يقولون نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات خلف الإمام الفلاني في المسجد الفلاني أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله من البدع، لأن النية محلها القلب، وكل عبادة ينبغي أن تعرض على عبادة النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. فقال رحمه الله بل هذا من البدع اتفاقا، وإنما اختلفوا في أنها حسنة أو سيئة، ونحن نقول إن كل بدعة في العبادة ضلالة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. ثم قال رحمه الله وأمر بذلك، أي أن يقول الله أكبر، المسيء في صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس. لا تتم يعني لا تصح، التمام ها هنا نفي التمام أي نفي الصحة، لأنه سيذكر بعد ذلك شروطا وأركانا، لن يذكر واجبات إنما سيذكر الشروط والأركان، فالنفي ها هنا نفي الصحة. قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، والوضوء شرط لصحة الصلاة. قال فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، فكأن الصلاة لها باب لن تستطيع أن تلج منه إلا عن طريق الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال رحمه الله أي وتحريم ما حرم الله منها من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال. والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل. والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، وأن الخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية لأنهم خالفوا في بعض هذه الأمور. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. هذا بالنسبة للإمام، وأما المأموم فلا يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير، وإنما يسمع نفسه فقط. يعني الشيخ سعيد الآن صلى بنا وقال الله أكبر، ماذا تصنع أيها المأموم؟ تقول الله أكبر في سرك، تقول الله أكبر في سرك، وهذا في كل صلاة. يعني في صلاة الجنازة مثلا نجد الإمام إذا كبر الله أكبر ماذا يصنع المأمومون؟ يكبرون بصوت عالي، هذا خطأ. في صلاة العيدين إذا كبر الإمام 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمسا أو 6 في الركعة الثانية ماذا يصنع المأموم؟ كبر بصوت عالي، هذا خلاف السنة، لأن رفع الصوت للإمام وليس للمأموم. المأموم يسمع نفسه ولا يشرع له رفع صوته. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. إذن يشرع لغير الإمام أن يرفع صوته ليبلغ الناس بالصلاة، لكن هذا مشروط بماذا؟ بالحاجة. هذا مشروط بالحاجة. يعني هب أن هذا المسجد امتلأ بالمصلين وصلى أناس خارج المسجد وكانت عندنا هذه المكبرات، هل نحتاج لمن يبلغ الناس؟ لا نحتاج، لكن ليست عندنا هذه المكبرات، هل نحتاج لمن يبلغ الناس خارج المسجد؟ أجل. ففي هذه الحالة يشرع له أن يصنع كما كان يصنع الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مرض رفع أبو بكر صوته، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم لن يبلغ المصلين، فكذلك إذا انقطع الصوت. عندنا نساء تصلي في الطابق الأعلى وانقطعت الكهرباء، ولو أن مصليا رفع صوته لاستطاعت النساء أن تسمع الصوت، فله أن يبلغ عن الإمام، لكن قلنا هذا مشروط بماذا؟ هذا مقيد بالحاجة. قال: وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذن هذا الحديث يدل على أي مسألة؟ متابعة الإمام، أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام، ليس قبله أو معه. في حد عنده أي سؤال يتعلق بالتكبير؟ طيب. قال رحمه الله: رفع اليدين. رفع اليدين. قال: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى أنه سنة؟ أنه إن فعلته أثبت، إن فعلته امتثالا أثبت، وإن تركته لا تأتم، لكن فاتك الأجر. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، يعني يقول هكذا الله أكبر، وتارة بعد التكبير يعني هكذا الله أكبر، وتارة قبله يعني يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. طيب، ما الأفضل في ذلك؟ أحسن، التنويع في العبادة، التنويع في العبادة، فهذا أدعى للخشوع. مرة ترفع يديك مع التكبير، ومرة قبله، ومرة بعده، وكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صفة الرفع، لأن هذه المسألة يهملها كثير من الإخوة، لا أقول كثير من الناس، بعض الناس أو بعضنا إذا دخل في الصلاة هكذا، خليك معايا يا شيخ، إذا دخل في الصلاة الله أكبر كذا، إيده بنفس النظام كذا الله أكبر أو كذا، واضح؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على صفة معينة. الصحابة نقلوا لنا كل شيء لكي نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرفعهما ممدودة الأصابع، أولا الأصابع إيه؟ ممدودة، مش كده هو كده ممدودة الإيه؟ الأصابع. طيب لا يفرد بينهما ولا يضمهما، إذن على حالة الأصابع، يعني أنت أصابعك الطبيعي كده أهو خلاص، يبقى أنا أرفع إيدي الله، لا أفرد ولا أضم، بخلاف السجود، لأنه سيأتي في السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابعه، وأما في هذا الموضع فإنه كان لا يفرد ولا يضم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة اليد، وأن تكون باطن الكفين إلى القبلة. قلت لك في إخوة بيصلوا كده الله كده باطن الكف إلى الأرض، لا، السنة أن تكون باطن الكفين إلى القبلة على هذه الصورة. وكان يجعلهما حذو منكبيه، أهي المنكب كده، يبقى كده حذو المنكبين، حذو المنكبين، قيل حذو المنكبين يعني بمحاذاة المنكب أو أمام المنكب، حذو المنكبين، وربما يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني ربما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى تكون بمحاذاة فروع الأذنين، مش يمسك ودنه، بعض الناس كذلك إذا صلى أهو يعمل كده كأنه إيه، هذا لا يجوز، هذا من العبث في الصلاة، وإنما محاذاة فروع الأذنين أهو هكذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تصنع هكذا؟ يقول حتى ألقي الدنيا خلف ظهري، هذا ليس عليه أثارة من علم، صلي كما رأيتموني أصلي، ترفع يديك غير مضمومة ولا مفرجة، حذو المنكبين وأحيانا إلى فروع الأذنين كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المسألة اللي بعد هي المسألة اللي بعد. قال وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، كان يضع يده اليمنى على اليسرى، طبعا كلنا عارفين فين اليمنى من اليسرى، وكان يقول إن معشر الأنبياء، إن معشر الأنبياء، هذا هو الضبط صحيح، معشر منصوبة على الاختصاص، إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، هذه من سنن الأنبياء وليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آدم فإبراهيم فموسى فعيسى، الأنبياء كانوا يصنعون ذلك، فأنت تقتدي بالأنبياء والمرسلين، إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وهذا فيه أن الأنبياء كانوا يصومون وكان أقوامهم يصومون، وتأخير سحورنا، وأن هذا هو موضع الشاهد، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا من سنة الأنبياء المؤكدة. طيب ماذا عن الإرسال؟ ماذا عن الإرسال؟ ما الإرسال؟ يعني بعض الناس يكبر ولا يضع اليمين على الشمال، يقول الله أكبر ويرسل هكذا، ويقول إن هذا مذهب المالكية، مذهب مالك، نقول هذا خطأ، ليس هذا مذهب مالك، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليمين على الشمال، فالإرسال لا يجوز، بل السنة القبض، وستأتي صفة القبض اللي هي إمساك الشمال باليمين. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى. إذن عندنا خطأان الآن يقع فيهما بعض الناس. خطأ الأول الإرسال، يعني لا يضع اليمنى على اليسرى على صدره، والخطأ الثاني وهو وضع الشمال على اليمين. نعم شيخ، الإرسال اللي بعد الرفع من الركوع. لا، بعض الناس تبدأ تكبر الأحرام قبل أن يضع يديه على صدره يسره ثم يضع يديه على صدره. هذه مسألة دقيقة لا يلتفت إليها بعض الناس، ونبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال هذا لا يجوز وهذا ليس من السنة. واضح صورة المسألة؟ يعني هو يكبر هكذا، يقول هكذا الله أكبر، فيرسل يديه بعد التكبير ثم بعد ذلك يطلب، هذا ليس من السنة، لكن الله أكبر هكذا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، رفع اليد الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، والخلاف فيه لا يضر، هو بين فاضل وأفضل. الجمهور على أن رفع اليدين في التكبيرات الأربعة في الجنازة سنة، وهذا منقول عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف والله أعلم. والشيخ الألباني في صلاة صفة الجنائز أو كتاب الجنائز رجح خلاف ذلك، فنقول أن الأمر في ذلك واسع، وكذلك بالنسبة للعيدين. طيب، قال: وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. إذن عندنا صفتان الآن عند وضع اليد على الصدر. أولا، أين توضع اليد؟ توضع على الصدر، لا ترسل ولا توضع على السرة ولا أسفل السرة، وهذا تجدوه عند بعض الناس، يعني بيان الصلاة بصفة عملية هذا أولى، يقول الله أكبر ويصلي هكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يضع يديه أسفل السرة أو على السرة، كل هذا لا يثبت فيه شيء، وإنما الثابت أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن تكون على الصدر. ولذا قال: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذه الصفة الأولى، ما الصفة الأولى؟ ما الصفة الأولى؟ الصفة الأولى، تعال شو صديق، تعال هنا، أنا سأجلس وأنت تطب، سيب الماء خلاص. الصفة الأولى قال: يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. أي يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى هكذا، والرسغ والساعد، يعني يبسط أصابعه هكذا، هي الصفة الأولى. قال: وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، هذه الصفة الثانية، الصفة الثانية هكذا، أن تقبض باليمنى على اليسرى. إذن إما أن تقبض وإما أن تبسط اليمنى على اليسرى. والأصل في الصلاة أنها توقيفية، أي أن تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يضعهما على الصدر، كان يضعهما على الصدر، والرجل والمرأة في ذلك سواء. الأصل أن المرأة كالرجل في كل أفعال الصلاة، هذا هو الأصل، تفعل كما كان يفعل كما يفعل الرجل في الصلاة، إلا إذا جاء دليل يفرق بين الرجل والمرأة قلنا بالدليل، وإلا فالأصل أن المرأة تصلي كما كان يصلي الرجل. قال أو كما يصلي الرجل. قال كان يضعهما على الصدر. قال في الحاشية، قال بعد أن ذكر أن هذا الحديث صحيح، قال تنبيه وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه اللي هو الوضع على السرة أو أسفل السرة إما ضعيف أو لا أصل له. قال وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوي، فقال المروزي في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، يعني كان يضع يديه على صدري على ثديي أو تحت الثديي، وكل ذلك يصدق عليه أنه كان يضع يده على صدره. قال ومثله قول القاضي عياض المالكي، قال ووضع اليمنى على ظهر اليسرى عند النحر. قال وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في مسائله، قال رأيت أبي يعني الإمام أحمد إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، وهذا كذلك فعل الإمام أحمد رحمه الله، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، كان ينهى عن الاختصار في الصلاة. ما الاختصار؟ وضع اليد في الخصر. طب وما الخصر؟ ما دق من جسم الإنسان أعلى الوركين، يعني أن يضع اليمنى فوق خصره الأيمن واليسرى فوق خصره الأيسر هكذا، يعني أن يقف هكذا في الصلاة. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف هكذا في الصلاة. لماذا؟ لأن فيه مشابهة اليهود، اليهود إذا صلوا صلوا على هذه الصورة، وكذلك لأن فيه شغلا، لأن الإنسان إذا صلى على هذه الصورة قد يصاب بالملل فيسدل يده ثم بعد ذلك يرفعها مرة أخرى، وكل ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. والنهي ها هنا نهي تحريم، فيحرم على المرء أن يصلي على هذه الصورة. وفسره الشيخ رحمه الله قال وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، لأن المرأة لو صلى على هذه الصورة لصار جسده على صورة الصليب، صار جسده على صورة الصليب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذه صفة الوقوف في الصلاة، صفة الوقوف في الصلاة أن يقوم المرء وأن يقول الله أكبر على الصفة التي ذكرناها، وأن يرفع يديه يبسط أصابعه من غير ضم أو تفريد، وأن يكون حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وأن يقبض إما أن يقبض اليمنى على اليسرى أو أن يبسط اليمنى على اليسرى، وأن يكون ذلك على الصدر. قال رحمه الله بعد ذلك النظر إلى موضع السجود والخشوع. قلت والنظر إلى موضع السجود يكون في سائر الصلاة من تكبيرها إلى الخروج منها، إلى الجلوس لها إلا في موضع واحد فقط. يعني أنت إذا قمت ترمي ببصرك إلى موضع السجود، إذا ركعت يكون بصرك إلى موضع في سجودك كذلك، إلا في موضع واحد فقط لا تنظر إلى موضع السجود، وهو عند التشهد ترمي ببصرك إلى أصبعك، يعني تنظر على الأصبع، وأما بخلاف ذلك فلا يفارق بصرك موضع سجودك، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون الجوارح وسكون النظر عن أن تلتفت يمينا وشمالا، وإنما يكون إلى ذلك إلى موضع السجود فقط. قال النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، إذا صلى طأطأ رأسه يعني خفض رأسه صلى الله عليه وسلم، ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وهذا حكاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكعبة كلها قبلة، ومع ذلك كان ينظر إلى موضع سجوده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، يعني كل ما يشغلك في البيت في الصلاة ينبغي ألا تصلي أمامه. يعني أنت تصلي الآن إلى هذا الجدار، وهذا الجدار عليه صورة لشجرة أو لسماء أو لماء أو غير ذلك، أو عليه ستار عليها بعض النقوش ربما نظرت إليها وتلهيت بها، لا تصلي إليه، لا تصلي أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي. ولا ينبغي في كلام الشارع معناه النهي، من صيغ النهي، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ولذا بعض الناس تجده يرفع بصره إلى السماء، إما حال تكبيرة الإحرام وإما عند الرفع من الركوع، هذا تجده عند بعض الناس، يعني يقول الله أكبر، أو إذا رفع من ركوعه سمع الله لمن حمده. هذا لا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع البصر إلى السماء، والسماء ليست قبلة الدعاء، وإنما قبلة الدعاء قبلة الصلاة وهي الكعبة. فإذا دعوت استقبل القبلة، وإذا صليت فاستقبل القبلة وترمي ببصرك إلى موضع السجود. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. سبحان الله، مع أن الآيات عندنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، هذا كله خارج الصلاة. تنظر إلى السماء وتتدبر هذا خارج الصلاة. وأما إن كنت في الصلاة فممنوع ومشدد في المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة شديدة. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لا تخطفن أبصارهم، يعني يرفع بصره إلى السماء ويصاب بالعمى، نسأل الله السلامة والعافية، عقوبة له. فهذا يبين لنا أن النهي شديد، وأنه ليس للكراهة وإنما هو للتحريم. قال: وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله عز وجل يكون أمام المصلي وينصب وجهه تجاه وجهه وهو في السماء، سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فإذا قام العبد يصلي ورمى ببصره أمامه حيث يسجد، كان الله عز وجل أمامه ينصب وجهه لوجهه، فإذا التفت صرف الله عز وجل وجهه عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يلتفت. قال ما لم يلتفت، ما معنى يلتفت؟ ها، يلتفت بوجهه أم يلتفت ببدنه؟ ها، ما الحكم إذا التفت المصلي بوجهه كليا كليا في الصلاة؟ يعني أنا أصلي وشعرت أن هذا الصغير يشرب، فالتفت هكذا نظرت إليه ثم عدت مرة أخرى في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ ما الحكم إذا التفت بجسدي إليه ثم عدت مرة أخرى؟ أما المسألة الأولى فهذا محرم، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة، لا يترتب عليه بطلان الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا استدرت بجسدك كلية عن جهة القبلة، هنا تبطل الصلاة. وأما التفات الوجه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة وانتقاص، يوسوس الشيطان للعبد حتى ينقص صلاته، حتى ينقص صلاته. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فاعل ذلك صلاة، دل ذلك على صحتها لكنها غير كاملة الأجر، يعني ينقص من أجرها. أما إن التفت ببدنه فصلاته لا تصح. وقد يلتفت المرء لحاجة ولا يؤثر ذلك في صلاته، يعني عندك ابنك صغير في البيت وعمال يتحرك وفي مثلا نار جنبه، والأم بتطبخ وبتصلي وشعرت بابنها بجوارها فالتفتت لتطمئن عليه ثم عادت إلى الصلاة، لا شيء في ذلك للحاجة. ولذا لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فشعر بخفة فخرج ليصلي مع الناس، فلما رآه الصحابة سبحوا قال سبحان الله، فلما أكثروا التفت أبو بكر بوجهه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الالتفات للحاجة لا شيء فيه. والدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقر على باطل، لو كان هذا منهيا عنه في الصلاة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لحاجة، أما لغير الحاجة فإنه لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. إذن أنت يفوتك أجر عظيم ويفوتك مقام جليل إن التفت في صلاتك، ينصرف الله عز وجل عنك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، نهى عن نقرة كنقرة الديك، ويراد بذلك عدم الاطمئنان في الصلاة. بعض الناس يقول أصلي تلتفت شمالا فتنظر فتجده أمامك، يقول لك صليت، كيف صليت؟ بعض الناس تجده يسرع في الصلاة فتريد أن ترقب صلاته، وهذه فعلتها أكثر من مرة. في الركعة الأولى انتهينا من صلاة الفريضة فقام هذا الذي بجواري ليصلي السنة، بعد أقل من نصف دقيقة يسجد على الأرض، متى قرأ الفاتحة؟ متى ركع؟ قلت لأرقبنه في الركعة الثانية ولا أقرأن معه الفاتحة، ما أن قام إلا وقلت الحمد لله رب العالمين، والله ما أكملتها إلا وركع. فبعد أن انتهى قلت له اجلس قل لي كيف قرأت الفاتحة، قال قرأتها، قلت اقرأها، فقرأ، قلت والله ما قرأتها هكذا، ما قرأتها هكذا. ثم ذكرت له قراءاتي، قلت له يا رجل صلاتك يصدق عليها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلاة هذا هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي نقرة كنقرة الديك. ولذا سيأتي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب إن أردت أن تسرع، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، إنما حتى لو قرأت على هذه السورة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وإن فاتك سنة، لكن أن تقرأ كقراءة هذا الرجل هذه الصلاة غير صحيحة. فكان ينهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب. عندنا الإقعاء نوعان: سنة ومنهي عنه. سنة ومنهي عنه. الإقعاء الذي هو سنة أن تجلس على عقبيك، لف كده شيخ مصطفى استقبل القبلة وأرنا الإقعاء الذي هو سنة. هذا هو الإقعاء السنة، أن تجلس على عقبيك، تنصب الرجلين وتجلس على رجلين، هذا سنة، وهذا يكون بين السجدتين، يعني من صور الجلوس بين السجدتين، إما الافتراش أو الإقعاء. طيب الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إقعاء الكلب كيف يكون؟ ها؟ لا، الإقعاء ليس في السجود، إنما هو بين السجدتين. ها؟ ترفع الأصابع؟ لا. ها؟ أن ترفع، أن تنصب قدميك وأن تجلس بينهما، أن تنصب القدمين وأن تجلس بينهما، وأن تمكن الإلية من الأرض، المقعدة من الأرض. وهذا لا يصنع أحد، لكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتفات كالتفات الثعلب. التفات اللي هو الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من ابن آدم في صلاة، كل يعني في صلاة يلتفت كثيرا، قد يلتفت بوجهه وقد يلتفت ببصره، يعني تجد بعض الناس يصلي في المسجد في وسط المسجد، ثم إذا قام محمد ليخرج تابعه ببصره حتى الباب، فإذا تركه جاء لآخر، فإن لم يجد آخر نظر على إلى المنبر، فإن انتهى من المنبر بتفاصيله نظر إلى الساعة، فإن تأكد أن الساعة لا تعمل نظر إلى المبرد. والله بعض الناس على هذه السورة، بعض الناس صلاته كهذه الصلاة، فكل ذلك منهي عنه، ويذهب الخشوع ويخرج المرأة من صلاته ولم يحصل منها إلا ربعها ثمنها ثلثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه. يعني لو أن الإنسان عرف أنه سيموت بعد هذه الصلاة، كيف يكون خشوعه في الصلاة؟ كيف تكون قراءته؟ هذا معنى صل صلاة مودع، يعني كأن هذه آخر صلاة، يقال لك هذه آخر صلاة ستصليها، فلا بد أن تكون صلاتك على هذه الصورة. قال: كأنك ترى، كأنك ترى الله عز وجل وهو ينظر إليك، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وهذه منزلة الإحسان. قال: ويقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يبين لنا أهمية الخشوع في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، وستأتي صفة الركوع، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة أو تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني أنت كل يوم ممكن يتغفر لك كم مرة؟ خمسة بس، أكثر من كده بكتير، لأن بالوضوء يغفر ذنبه. واضح؟ لو أن أحدكم يمر بداره نهر جار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على جسده درن؟ فكذلك الوضوء، فكذلك الوضوء. إذن الوضوء يغسل الذنوب، الذنوب تنزل من الأنف ومن الفم ومن العين الأشفار، كل ذلك مع الماء. إذا صليت فأحسنت الصلاة وغفر ذنبك. طب إن لم يكن لك ذنب رفعت درجتك. ولذا نقول لا يهلك على الله إلا هالك، أجور عظيمة وأعمال يسيرة، ثم يكون الأبعد من أهل النار كيف؟ كيف؟ وقد ضمن الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم، لكن هذا في صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلابد لها من توبة. قال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. الخميصة ثوب من خز أو صوف، يعني من حرير أو صوف، لكنه معلم. ما معنى معلم؟ مخطط في أعلام على الخطوط. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب أهدي إليه، لكن الثوب ده كان فيه إيه؟ خطوط، يعني لافت للنظر، لافت للنظر. وهذا هو الصحيح أن تقول الأمر لافت للنظر وليس ملفت، لأنها من الفعل لفتا، فهو لافت. فهذه الخميصة كانت لافتة للنظر، فانشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني وهو يصلي فارق بصره موضع سجوده فنظر إليها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، أعطوها أبي جهل أو أبا جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ لكنه لا أعلام فيه، مش مخطط سادة يعني، لا هاتوها نلبسها لأنها تحمل على الخشوع في الصلاة. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، ولذلك خلعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير. تصاوير مش معناها تصاوير البني آدمين والحيوانات والتماثيل وغير ذلك، لأن هذه التصاوير محرمة وممنوعة، لكن تصاوير أشجار أو رسومات معينة على صورة بدائية، يعني لم تكن بهذا الإتقان الذي هو يوجد الآن. كان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. قال السهوة وهو البيت الصغير المنحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع أو الخزان، يعني مكان كده منخفض. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، يعني كأنه علق أمامه، فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. ما معنى هذا الحديث؟ فسره حديث آخر، ها فسره حديث آخر وهو ماذا؟ ها إذا، ها إذا ماذا؟ إذا وضع العشاء، ها إذا وضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء. وكان أهل المدينة يأكلون عشاءهم وقت صلاة المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأكلوا العشاء قبل الصلاة، أن يأكلوا العشاء قبل الصلاة. لكن هذا مقيد بماذا؟ بالحاجة إليه وبشهوته، يعني إنسان عاد من عمله وهو جائع، ومقيد بأمر آخر وهو حضور العشاء، حضور العشاء. يعني مش مراتك لسه قاعدة على البوتاجاز ولسه بتجهز الرز والطماطم وبتقطع اللحمة وتقول لا أنا مش هصلي لما يقول، ودخل وقت المغرب أو وقت العشاء، نقول لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن الحديث يصدق على ماذا؟ الأكل اتحط ويقيمون الصلاة، وأنت في حاجة لهذا الطعام فقدم العشاء على العشاء، قدم الطعام على أي صلاة حتى لو فاتك بعضها، يعني فاتك ركعة اثنين مش مشكلة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الخشوع في الصلاة، من أجل تحصيل الخشوع في الصلاة. أما أن تذهب إلى الصلاة وأنت جائع وتفكر في الطعام، فإذا خرجت من الصلاة لم تنتبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ماذا قرأ في الركعة الأولى؟ لا أدري. في الركعة الثانية؟ لا أدري. بما دعوت الله؟ لا أدري. ماذا قلت في ركعة؟ لماذا؟ لأنك منشغل بالطعام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم العشاء على العشاء، لكن هذا مقيد بما ذكرنا، حضور الطعام مع حاجتك إليه، وأما مع غير الحاجة فقدم الصلاة. يعني يبين لك حلويات ومش عارف إيه وعصائر ولست بجائع، اذهب يا رجل إلى الصلاة وأدرك الصلاة من أولها. قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، يعني عايز تدخل الحمام مذنوب ومع ذلك تصبر نفسك حتى لا تفوتك الركعة. هذا موجود عند بعض الناس، يدخل المسجد ويحتاج إلى دخول الخلاء، يحتاج حقا لدخول الخلاء، ومع ذلك يخشى أن تفوته الركعة أو أن يدرك الصلاة من أولها، فيدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثان، يعني الخبث يريد أن يخرج وهو يدفعه، إذن لا يفكر في الصلاة، وهذا ينافي الخشوع. ولذا حكم بعض أهل العلم ببطلان هذه الصلاة، ببطلان هذه الصلاة، بل حكم ابن حزم رحمه الله ببطلان من قدم الصلاة على العشاء، على العشاء، لأنه خالف أمر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا العشاء، وهذا قدم الصلاة على، فوقع في النهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، إذن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح. لكن الأمر الأشد هو أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين. أما إن كان الأمر يسيرا، يعني تحتاج دخول الخلاء لكن هذا لا يؤثر على خشوعك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما مع السورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن هذا مما ينافي الخشوع. نعم، تحصيل الخشوع في الصلاة يكون بالإتيان بمطلوب والبعد عن منهي عنه غير مطلوب. يعني كيف تحصل الخشوع في الصلاة؟ ائتي إلى الصلاة مبكرا، ائتي إلى المسجد مبكرا، لا تأتي مع إقامة الصلاة. ولذا نقول بعض المساجد تضع مواقيت الإقامة، الإقامة بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة، بعد خمس دقائق، عشر دقائق، نقول هذا من البدع، هذا من البدع، لأن الأصل في ذلك أن الناس إذا اجتمعوا قمة الصلاة. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا هو من البدع؟ نحن أذنا للعشاء، تجد أكثر المصلين لا يأتون إلا بعد ربع ساعة، حسبها إما على الهاتف أو على الساعة. لماذا؟ لأن الإقامة بعد ربع ساعة، خلاص المغرب خمس دقائق، الفجر بعد 25 دقيقة أو 20 دقيقة، تجد هذا يأتي إلى الفريضة لا يصلي سنة قبله، في الغالب لا يصلي سنة قبله، إذن هذه أماتت سنة فهي بدعة. وأما إن علم أن الإمام يقيم، إذا اجتمع الناس، قد يجتمع الناس بعد خمس دقائق، عشر دقائق، ثلث ساعة، تجده يحرص على الحضور. فإذا أردت أن تحصل الخشوع فأتي إلى المسجد مبكرا، وأحسن الوضوء، أسبغ الوضوء على المكاره، وعليك أن تأتي بالنوافل القبلية، هذه النوافل تحملك على الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك ابتعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا، يعني لا تترك السترة، لا ترفع بصرك، لا يخالف بصرك موضع سجود، لا تلتفت في الصلاة، لا تصلي في مكان يشغلك عن الصلاة، ولا في ثياب تشغلك عن الصلاة، لا تعبث بلحيتك ولا بثيابك ولا بساعتك ولا بهاتفك. هذه الأمور كلها مما تجعلك تحصل الخشوع في الصلاة وتأخذ صلاة أجر الصلاة كامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الجماعة بكم درجة؟ 27 درجة. كلنا يأخذ 27 درجة؟ كلنا يأخذ 27 درجة؟ لا، نختلف. يصلي الرجلان كما يقول ابن القيم وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، هذا حصل الأجر كاملا، وهذا ما أخذ إلا درجة أو درجتين. لماذا؟ الأمر يرجع إلى الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.